الدرس الثامن عشر المدود. جيم ألف مد فتحة جاء همزة فتحة جاء ميم فتحة ما لام مد ألف صغيرة لا ملا همزة كسراء ملائي كاف فتحة ك ملائكة تاء ضمة ملائكة سين واو مد ضم سو همزة كسرتين إن سوء لام كسرة لي يا فتحة يا لي سين مد واو صغيرة سو لي سو همزة واو ضم أو لي سوء واو فتحة و جيم يا مد كسرة جي وجي همزة فتحة أ وجيء ميم ألف مد فتحة ما همزة غين فتحة أغ ما أغ نون ألف صغيرة نا ما أغنى همزة كسراء لام مد ألف صغيرة لا إلى همزة ها فتحة أه إلى أه لام كسرة لي إلى أهلي ها يا صغيرة هي إلى أهله لام كسرة لي تاسين فتحة تس لتس كاف ضمك لتسك نون واو مد ضمنو لتسكنوا همزة كسراء لتسكنوا لام يا فتحة لي لتسكنوا إلي ها ألف فتحة ها لتسكنوا إليها فهمزة فتحة فاء واو مد واو صغيرة و فأو همزة كسراء فأو لام لام فتحة لل فأو إلل كاف ها فتحة كه فأو إلى الكه فكسرة في فأو إلى الكهف همزة لام فتحة أل لام فتحة لا ألا ذال يا مد كسرة ذي الذي همزة طا فتحة أط الذي أط عين فتحة ع الذي أطع ميم فتحة ما الذي أطعم هاميم ضمهم الذي أطعمهم لام ألف فتحة لا ياسين فتحة يس لا يس تاحا فتحة تح لا يستح يا مد يا صغيري لا يستحيي همزة نون فتحاء لا يستحيي أن همد ألف صغيرة ها همزة ضماء هاء لام ألف مد فتحة لا هؤلاء همزة كسراء هؤلاء يا مد ألف صغيرة يا همزة فتحاء يا با فتحاء با يا أبا تا كسراتي يا أباتي ميم ألف فتحة ما لام فتحة لا ما لا همد واو صغيره ما له همزة خا فتحة أخ ما له أخ لام فتحة لا ما له أخ لا دال فتحة دا ما له أخ لدى ها واو صغيره ما له أخ لده غين يا فتحة غي با كسرى بي غيبي همد يا صغيره غيبه همزة فتحاء غيبه أ حا فتحاء حا غيبه أحا دال فتحتين دن غيبه أحدا ضاد ألف لام مد فتح ضال لام فتحتين لن ضالا صاد فتح ص واو ألف فمد فتح واف صواف فا فتح فا صواف فا واو صاد فتح وص صاد فا مد ألف صغيرة صاف والصاف فا ألف صغيرة فا والصاف صاف تا كسراتي والصافات واو فتحة و لام ألف فتحة لا ولا تا فتحة تا ولا تا حا ضاد مد ألف صغيرة حاض ولا تحاض ضاد واو ضم ضو ولا تحاض نون فتحانا ولا تحاضون همزة فتحاء تا ضمات أتو حاجيم مد ألف صغيرة حاج أتو حاج جيم واو نون مد ضم جون أتو حاج جون نون يا كسراني أتحاجوني تا همزة فتحة تا ميم ضمام تأمو را واو نون مد ضمرون تأمرون نون يا كسراني تأمروني همزة ألف لام مد فتحاء آل همزة ألف صغيرة آل نون فتحانا آل آنا